الأقدار التي تحيط بالعبد ثلاثة أنواع: نوع لا قدرة له على دفعه أو رده، هذا واحد، يعني زلزال، بركان، عاصفة، في أحد يستطيع يرد العواصف؟ بس هم شغلتهم يقولوا من الدرجة كذا ومن الدرجة كذا، إعصار من الدرجة وسرعة الإعصار، بس يعني عملية وصف ما يحدث يعني، ولا يرد الإعصار؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، في أحد يستطيع أن يوقف حركة الشمس؟ يردها من حيث جاءت؟ يبعدها؟ يقربها؟ كل الأشياء الإمكانات اللي عندهم. كل نفس ذائقة الموت، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت ما لك فيه حيلة، مهما خلص هذا شيء قدري قهري، ولذلك لا يحاسب الإنسان على هذا النوع. يعني الموت الذي ينزل، الزلزال الذي يقع، خلص هذه أشياء قهرية، ما هو مجال أنت غير مكلف بها. ثانيا، نوع لا قدرة العبد على إلغائه لكن في إمكانه تخفيف حدته، توجيهه. فالغريزة خلص هذا شيء في النفس، لكن أنت توجه غريزتك، توجهها للحلال بدل الحرام مثلا. تحصل مصيبة ممكن تسويها نعمة بالصبر عليها مثلا، وهكذا. في نوع للعبد القدرة على تلافيه، ممكن تتلافى حادث أحيانا، ممكن تتلافى خسارة، ممكن تتلافى. إذن مثلا المرض ممكن تعالجه، ممكن تعمل أسباب وقاية، بس في أشياء تجيك منها خلاص شيء مفاجئ. ورد الأقدار بالأقدار، يعني مثلا الجوع قدر، نعم، إيش كيف تدفعه؟ بالطعام. العطش قدر، نعم، كيف تدفعه؟ بالري. المرض قدر، نعم، كيف تدفعه؟ بالتداوي. هذا في داخل دائرة القدرة والاستطاعة، والإنسان يحاسب عليه، مجال محاسب. أنا مسير ولا مخير؟ أنت مسير ولا مخير؟ من جهة مسير، قدر الله نافذ فيك نافذ فيك، ومن جهة مخير، اللي هو في قضية أنك تختار تروح تصلي ولا ما تصلي، تختار تشرب خمر ولا ما تشرب خمر، هذا أنت مكلف فيه، عندك قدرة فيه، ممكن تسوي ممكن ما تسويه.